نصيحة دور عاللي تبقى أمانها جوا قلبها وحجابها صنها واحترامها زاد جمالها وحسنها ونصيحة دور عاللي تبقى أمانها جوا قلبها وحجابها صنها واحترامها زاد جمالها وحسنها وفي كل موقف تبقى شايف لك أدبها وحبها ونبني بيت سعيد ومدام بقينا لبعضنا نبدأ حياتنا بلون جديد والليل عيد مش أي عيد نبدأ ونبني بيت سعيد ومدام بقينا لبعضنا تبدأ حياتنا بلون جديد ونصيحة دوري عاللي يبقى ليكي ضهر سند معين وفيكي بيخاف ربنا قلبك يصونه يكون أمين نصيحة دوري عاللي يبقى ليكي ضهر سند معين وفيكي بيخاف ربنا قلبك يصونه يكون أمين راجل بحسن تعامله مش بالشخطة أو صوته التخين والليل عيد مش أي عيد نبدأ ونبني بيت سعيد ومدام بقينا لبعضنا تبدأ حياتنا بلون جديد والليل عيد مش أي عيد نبدأ ونبني بيت سعيد ومدام بقينا لبعضنا تبدأ حياتنا بلون جديد ونصيحة خلوا الحب بينكم يبقى عايش السنين مش لما يبقى في مناسبة أو مجرد كلمتين ونصيحة خلوا الحب بينكم يبقى عايش السنين مش لما يبقى في مناسبة أو مجرد كلمتين ده الحب فرحة وكلنا للفرحة دايما محتاجين والليل عيد مش أي عيد نبدأ ونبني بيت سعيد ومدام بقينا لبعضنا تبدأ حياتنا بلون جديد والليل عيد مش أي عيد نبدأ ونبني بيت سعيد ومدام بقينا لبعضنا تبدأ حياتنا بلون جديد